القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبت بإيدي. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، من خلال حدوتة رمضانية. ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك وعلى مصر كلها. أهلا يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين والأمة المصرية والعربية والإسلامية كلها بخير يا رب. اسمح لي أستاذ عمرو القاضي، حواديت كتير في حياتنا نقدر نقول ملهاش عدد، حدوتة في الطفولة، في شبابنا، في حياتنا، في مشوار عملنا، يعني نقدر نقول إن حياتنا كلها عبارة عن حدوتة كبيرة، موافقني؟ طبعا، وهي الحواديت دي الحقيقة هي اللي بتكون شخصيتنا، هي اللي بتكون مجالنا، بتكون مستقبلنا، وهي ذكرياتنا وماضينا، هي تاريخنا. هي الحياة عبارة عن حدوتة كبيرة أو مجموعة حواديت صغيرة بتكون الحدوتة الكبيرة. طبعا أستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، حدوتة هبدأ بيها معاك وهي حدوتة كلية الإعلام. 4 سنوات عمر في كلية الإعلام هم عمر الدراسة، وما كنتش أتخيل من سنوات طويلة إن هيجي اليوم وأكون أنا المحاورة وأنت ضيفي، زميلي ودفعتي في كلية إعلام دفعة 88. يعني أنت بتفكريني بجد بأحلى سنين عمري. السنوات كلية الإعلام ما كانتش مجرد كلية بندرس فيها، دي كان الحدوتة دي كانت حدوتة استكشاف العالم الكبير بعد عالم المدرسة والطفولة. دي كانت عالم الشباب، الشباب الحقيقي، واحنا كنا محظوظين في الدفعة دي بالتحديد، محظوظين في كلية الإعلام بشكل عام ان هي كلية صغيرة في العدد، كلنا نعرف بعض تقريبا، لكن الدفعة بتاعتنا الحقيقة انا محظوظ جدا جدا بيها. مجموعة من الأصدقاء لغاية النهاردة زي ما بتقولي بالظبط كده، الود موجود وموصول حتى لو بعدنا عن بعض عشرات السنين. إخوات مش بس أصحاب، كلنا كنا أصحاب، ولاد وبنات، شباب لسه في بداية حياتنا، والوقت ده في منتصف الثمانينات، سنة احنا دخلنا سنة 84 وتخرجنا 88. الوقت ده كان العالم بيحصل فيه تغيرات كبيرة جدا، سياسية واقتصادية واجتماعية من حوالينا، وكنا احنا لسه بنستكشف العالم في وسط التغيرات دي. فأنا متأكد ان كلنا اتأثرنا بالفترة دي بشكل او بآخر، ولانه المجموعة دي اللي احنا محظوظين بيها كانت مجموعة لطيفة جدا، وكنا بنقضي في الجامعة في الكلية وقت اطول بكتير جدا ما بنقضيه في بيوتنا ولا مع عائلتنا. وكنا بنروح الصبح، يعني مش هفوت اقول الكلام ده، لكن كنا بنروح الصبح عشان نشوف اصحابنا مش عشان ندرس. وانا الحقيقه كمان يعني كنت سعيد وكنت محظوظ ان حتى زوجتي هي من زميله لينا في كليه الاعلام، اصغر مني بسنتين بدفعتين، وكنا اصدقاء، وبعد كده تحولت الصداقه الى قصه حب كبيرة، والحمد لله تكللت بالزواج. حدوتة رمضانية. الأستاذ عمرو القاضي، اسمح لي، حدوتة استمرت سنوات طويلة أكثر من 30 سنة وهي حدوتة عمرو القاضي في مجالات الإعلان، فنون التسويق مع كبرى الشركات العالمية، لغاية ما وصلت في وقت جميل قوي لعضو بلجنة خبراء الترويج السياحي. خبرة نقول أكثر من 30 سنة وحدوتة جميلة. لما بص الورق كده في السنين اللي فاتت، لا دي قصة زي قصص كتير، زي قصص كل الناس اللي شقت طريقها بإيديها. ما كانش عندنا أياميها وسايط، ما كانش عندنا أياميها أي دليل ولا حد يرشدنا في العمل. اللي أقدر أقوله في الحدوتة دي اختصارا إن أنا الحقيقة يعني علمت نفسي بنفسي. ما كانش في حد بيقعد يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، كنت بدخل في كل المجالات وفي كل الأعمال كأني أنا اللي بستكشف وبتعلم وبغلط وبقع وبقوم تاني وقع وقوم تاني. حدوتة طويلة ما يقستش في الوقت ده. طبعا بيجي على الواحد ساعات فترات بيحس ان هو مش هينفع او ان هو مش هيقدر يكمل الطريق، لكن مش لمرحلة اليأس. يعني دايما كده كان بس تاخد مني يومين وصحي نفسي مرة تانية واشتغل واتعب وادور على المكان الافضل وادور على الفرصة الاحسن وبجري وراها. وانا الحقيقة دي مش حدوتي انا لوحدي، دي حدوتة الجيل ده بحاله. ان احنا فعلا يعني لما تخرجنا مثلا، هديكي مثال، تخرجنا من كلية الإعلام، أنا متخرج من قسم الإذاعة والتلفزيون. لما تخرجنا كان عندنا في مصر هم قناتين تلفزيونيتين بس، والقناة الثالثة لما فتحت ده كان شيء جديد وغريب، حدث. طبعا ثلاث قنوات كلهم موجود فيهم مهارات وكفاءات كبيرة وقديمة وملناش مكان فيها، فكان صعب جدا. لكن يعني أنا غيرت الاتجاه شوية، رحت مجال الإعلان في البداية، لقينا لنفسنا طريق، ما وقفناش في مطرحنا كل واحد في دفعتي يعني، وابتدينا نشتغل وابتدينا نتعب وابتدينا نترقى بره واحدة واحدة، سلمة لغاية لما كلنا الحمد لله كل واحد في مكانه في مجال تخصصه وصلنا لأماكن كويسة. هي دي الرسالة اللي أنا لما بلاقي شباب النهاردة، ما قدرش طبعا ألوم عليهم، هم برضو شباب زي ما كنا احنا. الشباب دايما عنده روح تمرد، عنده روح رفض، عنده روح غضب، ده طبيعي لكل الشباب، ولكنه شايف الصورة سودة. بقول له لا، النهاردة الصورة مش سودة. خريج الإعلام النهاردة عنده عشرات بل مئات من الأبواب والنوافذ اللي اشتغل منها، وإذا ما قدرش يشتغل في وسيلة هو يقدر يخلق الوسيلة بتاعته عن طريق السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويبتدي يقول رأيه ويوصل أفكاره ويلاقي لنفسه مكان في الخريطة الإعلامية. فالرحلة أو الحدوتة بتاعت الثلاثين سنة دي اختصارها أننا الجيل بتاعنا اشتغل وتعب في ظروف صعبة جدا، لكن بالإصرار، من غير ما نقول شعارات كبيرة، دي حقيقة، بالإصرار وبالتعب وبالمجهود الواحد بيوصل في النهاية. الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، حدوتة جميلة بدأت في ظل ظروف صعبة محليا وعالميا، كانت بدايتها سبتمبر 2021 وقت تولي حضرتك المنصب، والشهر التالي نوفمبر 2021 احتفالية عالمية في افتتاح طريق الكباش ومشاركة هيئة تنشيط السياحة بدور فعال في هذه الفعالية. نقول حدوتة جميلة لكن صعبة. طبعا زيها زي كل التحديات اللي بتواجه البلد. الحقيقة بلدنا بتواجه تحديات كبيرة، وبرضو ده مش كلام كبير، ده كلام حقيقي. أول ما تشرفت بالمشاركة في الهيئة بتولي المسؤولية، كان عندنا تحدي إعادة التدفقات السياحية الدولية لمصر. طبعا كان عندنا أزمة الكورونا وما زالت الحقيقة بتلقي بظلالها، فإحنا إزاي إن إحنا نتحرك بسرعة شديدة جدا علشان نقدر نحقق معدلات سياحية مقبولة، لأن السياحة معناها إن هي بتدخل، بتساهم في الدخل القومي بشكل كبير، بتخلق فرص عمل كبيرة، إنها بتحقق من جزء كبير من العملة الصعبة، وكمان السياحة لها دور سياسي كبير جدا، إنه السائح لما يزور بلد ويحبها بيبقى له كرأي عام في بلده، يعني بيبقى له تحيزات في صالحنا يعني. فجاء الحدث الكبير اللي هو افتتاح طريق الكباش، أنا اتعلمت في الحدث ده كتير جدا. أهم حاجة في هذا الحدث هو ليه ظهر بهذا النجاح، لأنه كل قيادات الوزارة وعلى رأسها الوزير الحقيقة دكتور خالد العنيني، قعدنا نشتغل قبل الحدث ده 6 شهور تقريبا. أنا كنت في عضو في لجنة الخبرة زي ما حضرتك قلتي، وبعد كده انضميت للهيئة. قبلها ب6-7 شهور بنشتغل على كل تفصيلة بدقة شديدة جدا، في الملابس، في الكلمات، في اللحن، في الحركة، في التصوير، في كل شيء. كان تفاصيل مذهلة الحقيقة. أنا ما كنتش بتخيل أنه قيادة سياسية في حجم الوزير يتدخل فيه، مش يتدخل بشكل سلبي لا، ولكن عينه على كل تفصيل. أنا اتعلمت منه الحقيقة أن الواحد في شغله علشان يكون المنتج النهائي بهذا النجاح ما نهملش حتى تفصيلة دقيقة. بالإنجليزي بيقولوها، بيسموها no tolerance أو zero tolerance، يعني لا يمكن ما تقوليش إيه لا نمشيها، دي تمشي، هي دي تمشي بالنسبة للمشاهد اللي مش واخد باله، لكن الإتقان في العمل في تفصيلة التفصيلة هي دي اللي بتطلع المنتج النهائي منتج قوي وجيد وممتاز ويحظى بهذا النجاح. يعني مش تعبانين، مبسوطين ان هم بيشاركوا في حاجة لبلدهم. برضو دي كانت رسالة قوية جدا، انه بتعمل حاجة لبلدك تحس بالمردود النفسي، تحس ان انت جزء من هذا العمل بالضبط، من الحدوتة دي. فحدوتة الكباش، طريق الكباش، وحدوتة العمل الجماعي والتفاصيل دي مأثرة فيا بشكل كبير النهاردة، وخلاص ده بقى منهج عندي، انه لا تهاون في التفاصيل الدقيقة في اي حاجة بعملها علشان خاطر يطلع المنتج النهائي منتج جيد، وده اللي بلدنا تستحق. حدوتة رمضان وإحنا في الشهر الكريم، وأكيد الأستاذ عمرو القاضي ليه حواديت مع الشهر الكريم، هتقول لنا إيه كده سريعا عن شهر رمضان المبارك وحدوتك معاه؟ شهر رمضان يعني حواديته لا تنتهي، لكن طبعا هو الشهر ده بالذات يرتبط بالطفولة أكتر، بفترة الشباب المبكر اللي هي المدرسة، المدرسة الإعدادي والثانوي، السهر طول الليل ولعب الكورة طبعا والأصحاب، وبعدين نصلي الفجر، وبعدين نصحى الصبح ننام ونرجع نلعب كورة تاني قبل الفطار، ونشوف الأكل أخباره إيه، ومسلسلات رمضان وفوازير رمضان. فوازير رمضان ده يعني اللي هي شكلت جزء من شخصية جيلنا كله، ده جيلنا في مصر وفي العالم العربي على فكرة. يعني نيلي، وبعد كده شريهان، وقبلهم الله يرحمه طبعا فطوطة، الأستاذ سمير غانم. لا ده وجدان شعب تشكل على بساطة هذه الأفكار وبساطة تنفيذها، لكن كانت لطيفة، كانت حلوة، كانت بسيطة، والبساطة كانت هي عنوان المجتمع المصري في الوقت ده. دي حدوتة بسيطة جدا لكن أثرها في نفوسنا كلنا كبيرة، كبيرة جدا. والتجمعات والأصحاب والإخوات والعيلة والسحور مع بعض والفطار مع بعض، حواديت، كلنا عندنا نفس الحواديت، وكل ما تيجي كلمة رمضان وأغانيه وكذا بيبقى ليها واقع، وطبعا صلاة التراويح، وطبعا يعني الأجواء الروحانية العالية جدا اللي موجودة في الشهر ده حواديته لا تنقطع على الإطلاق، لكن هي بتردنا دايما لفترة الطفولة اللي هي الوقت ده، وقت البساطة. حدوتة بسيطة جدا ولكنها عميقة جدا. حدوتة حياة الأستاذ عمرو القاضي، لو في النهاية كده عايزين نحط لها عنوان من كلمة أو كلمتين أو جملة، تقول إيه كعنوان؟ ده صعب قوي، اختصار المشوار ده صعب قوي، لكن هنقول عليها حدوتة بسيطة. الاستقر في وجداني أنا شخصيا أنه البساطة هي طريق للنجاح، هي طريق للنجاح، هي طريق للرضا، هي طريق للتسامح، هي طريق لكل حاجة، فهي حدوتة بسيطة. الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، شرفتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام للإذاعة المصرية، وحدوتة رمضانية. ألف شكر يا فندم. شكرا، وكل سنة ومصر والعالم العربي كله بخير يا رب. رمضان كريم. كريم علينا. كنتم مع حدوتة رمضانية. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. حدوتة رمضانية. إخراج نسرين لطفي.